والسلام على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: والخلود فيهما أي الجنة والنار. فيجب الإيمان أن المؤمنين يخلدون في الجنة والكافرين يخلدون في النار، وأنه لا موت بعد ذلك، يعني بعد استقرار أهل الجنة في الجنة واستقرار أهل النار في النار لا موت بعد ذلك، بل حياة أبدية في النعيم لأهل الجنة وعذاب دائم لا ينقطع لأهل النار. اكتبوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت، يؤتى ألف مقصورة ألف لينة، يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، خروف أملح يعني كبير له، كهيئة كبش أملح، فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون، فيشرئبون، الهمزة على صورة الياء كرسي الياء، يشرئبون لما ينادي المنادي يا أهل الجنة، يشرئبون بصيروا يتطلعوا مين عم بعيط، فيشرئبون وينظرون فيقول، يعني المنادي هذا الملك الذي ينادي، فيقول: هل تعرفون هذا، يعني عن الكبش، هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. الله يلهمهم أن هذا الكبش هو الموت، يمثل الموت، هذا الموت. وكلهم قد رآه، يعني كل أهل الجنة يرونه، فيذبح، ثم يقول، يعني المنادي الملك، ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. يعني أهل النار الكفار لا يموتون في النار ولا يعيشون فيها حياة هنيئة. أهل النار ما بيشوفوا الكبش، من ورد هيك الحديث؟ يعني أذكرت ما ورد، بس إنه حتى ما كنا أنا شاهد. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بملائكة الله تعالى، أي بوجودهم، وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم ليسوا ذكورا ولا إناثا، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتوالدون. اكتبوا. اما ابليس فليس من جنس الملائكة، وهذا هو القول الصحيح. والدليل على ذلك قول الله تعالى: عن إبليس، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني فدل على أن له ذرية، يعني من نسله، فدل على أن له ذرية. والملائكة لا يتوالدون، إذن هو ليس ملكا. والملائكة لا يتوالدون، إذن هو ليس من جنس الملائكة. نقطة. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني نسبة إلى عسقلان في الفتح، أي في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري، في الفتح في باب ذكر الملائكة شو قال؟ هلا بيجي كلامه. وقد جاء في صفة الملائكة، يعني في بيان صفة الملائكة، وقد جاء في صفة الملائكة وكثرتهم أحاديث، منها ما أخرجه مسلم في صحيح مسلم، يعني منها ما أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا، مرفوعا يعني قالت عائشة قال رسول الله، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا لما يذكر في سند الحديث حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن الصحابي مرفوعا، يعني الصحابي رفعه إلى النبي، يعني قال قال رسول الله، أما موقوفا يعني بيكون من كلام الصحابي. آمين. عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: خلقت الملائكة من نور، خلقت الملائكة من نور. الحديث، يعني هذا جزء من الحديث بعض لما يقال الحديثة يعني للحديث تتمة منه كل الحديثة. ومنها يعني ومن هذه الأحاديث ما أخرجه الترمذي. ترمذي نسبة إلى مدينة ترمذ في نواحي أفغانستان. وابن ماجه والبزار من بالزاي والبزار من حديث أبي ذر رضي الله عنه وهو أبو ذر الغفاري من حديث أبي ذر مرفوعا أبطت السماء أبطت ألف طاء تاء طاء عليها شد وفتحة وتاء أبطت السماء. الأطيط هو صوت الجلد أو الخشب لما يضغط في عليه ضغط بطقطق تسمعوا الصوت له. إذا في ثقل على الجسم بنسمع له الصوت كيف النعل الجديد الحذاء الجديد بس واحد يدوس عليه بيطلع الصوت. كذلك الجسم لما يكون عليه شيء ثقيل بيطلع له الصوت. كيف إذا واحد مثلا طلع عليه واحد ثقيل الوزن شعب أي مثلا بس الخشب ما بيقول أي أو الجلد ما بيقول أي عادة. والسماء جسم صلب السماوات سبع أجسام صلبة منها هواء أو غازات مثل ما بيقولوا جسم صلب ولها أبواب. أطت السماء وحق لها أن تئط وحق لها أن تئط تئط تاء بعدين همزة على كرسي الياء عليها كسرة من تحت بعدين طاء عليها شد وفتحة وحق لها أن تئط. ليش أطت السماء؟ لأنه في ثقل كبير عليها في وزن كبير عليها. ما فيها موضع أربع أصابع. أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع. إلا وعليه ملك ساجد. مراد بساجد يعني يصلي، مش انه هو في حالة سجود الى يوم القيامة، معناه يصلي. الحديث شو يعني الحديث؟ له تتمة بفت بكسر الداء. ومنها يعني ما هو من الأحاديث أيضا ما أخرجه الطبراني من حديث جابر وهو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه الصحابة أكابر الصحابة من حديث جابر مرفوعا ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم يعني في الصلاة يصلي قائما في حالة القيام في الصلاة، مش معناه ما بيرجع بيركع وبيرفع وبيسجد، إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد، يعني في حالة الصلاة الملائكة في السماء. لأن الملائكة أجسام نورانية، أجسام لطيفة، فلو كانوا مثلا في هذه القاعة يمكن هذه القاعة تسع أكثر من 600,000 من الملائكة، ليسوا كالبشر أجسام كثيفة لا يأخذون الحيز الذي يأخذه البشر، ممكن يدخل إلى هذه القاعة 500,000 أو أكثر من الملائكة. لا لا لا لا لا، لكن لأنهم أجسام كالروح كالأرواح أجسام لطيفة، ممكن يجتمع كأرواح في هذه القاعة 500,000 أو أكثر. أما البادي الجسم يأخذ حيز أكبر. هلا كيف شكل الروح لا ندري. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. السلام عليكم. شو عملنا؟ ملائكنا بنقول لها جوانح. نعم. ملائك عنده جوانح. نعم لهم أجنحة، لكن هذا إن تشكلوا. أما أصل هيئتهم أصل خلقتهم. يعني لما يتشكلون أصل خلقتهم لهم هذه الأجنحة نورانية، يعني أجسام لطيفة، أجنحتهم ليست جسما كثيفا. بلى رآه على هيئته الأصلية، مش نورانية، الأصلية التي خلقه الله عليها. هيك هلأ ما قدرت تتخيل هالأمر. بس ما قال هذا الأمر في أمور تعرف بالعقل يصعب تصورها، يصعب تصورها. لكن ورد في الحديث أنه رآه على هيئته الأصلية، فنقول رآه على هيئته الأصلية. ورد في الحديث أن الملائكة خلقوا من أجسام، هم أجسام لطيفة، نؤمن بأنهم أجسام لطيفة. وللطبراني نحوه، يعني مثل هذا الحديث، في عنده رواية رواها الطبراني مثل هالرواية. وللطبراني نحوه من حديث عائشة نقطة، وذكر في كتاب ربيع الأبرار عن سعيد بن المسيب، وهذا من التابعين من أكابر التابعين اللي أخذوا العلم عن الصحابة، عن سعيد بن المسيب قال: الملائكة ليسوا ذكورا ولا إناثا ولا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون، يعني يتناسلون ولا يتناكحون ولا يتوالدون، ما في حمل، ليسوا ذكورا ولا إناثا. ثم الملك قد يتشكل بهيئة رجل لكن من غير آلة الذكورة، يعني شكل الخارجي الظاهر بهيئة رجل لكن من غير أن تكون له آلة الذكورة. بهيئته على الكرسي على صوت ليه، وفي تكتبها على الألف الطويلة، تكتب هيك تكتب هيك. ولا يتشكلون بشكل الأنثى، أما بشكل طائر فقد يحصل ذلك، قد يتشكل الملائكة بشكل طائر أبيض يحصل، أما الحشرات والبهائم الخبيثة القرد والخنزير لا. ما بنفصل كتير بهالموضوع لأنه المراد يعني نركز على الفرض الواجب العيني الواجب. قال المؤلف رحمه الله: ورسله أي أنبيائه، من كان رسولا أرسل بشرع جديد ومن لم يكن كذلك، يعني أمر باتباع شرع الرسول الذي قبله. والنبي غير الرسول هو إنسان أوحي إليه، نزل عليه الوحي، لا بشرع جديد، يعني نزل عليه الوحي باتباع شرع الرسول الذي قبله، أوحي إليه لا بشرع جديد بل باتباع شرع الرسول الذي قبله. إذن المقصود بكلمة ورسله هنا اللي عندكم بالكتاب ورسله، المقصود هنا بالرسل، اكتبوا إذا بتكون المقصود هنا بالرسل من أرسلهم الله، سواء من أرسل بشرع جديد أم لا، يعني المقصود بالرسل هنا النبي الرسول والنبي غير الرسول، لأن هذا أرسله الله وهذا أرسله الله، كل هؤلاء داخلون تحت قوله ورسله. لأنه بالإصطلاح بعدين في فرق بين الرسول وبين النبي، كل رسول نبي لكن ليس كل نبي رسول، كل رسول نبي لكن ليس كل نبي رسول. يعني سيدنا موسى رسول، نبي رسول، سيدنا هارون نبي، نبي نعم. بعض العلماء قالوا لو نزل حكم واحد على نبي فيكون هذا النبي رسولا أيضا، لو أمر مثلا باتباع التوراة ثم نزل عليه حكم ليس في التوراة فيكون رسولا ولو حكم واحد. كذلك إن أتى بكتاب جديد فيكون رسولا، الكتاب الذي فيه أحكام حلال حرام. داود أنزل عليه الزبور، لكن الزبور ليس فيه أحكام، ليس فيه تحليل وتحريم، إنما فيه مواعظ وحكم. لذلك العلماء قالوا داود ليس رسولا، نبي لكن ليس رسولا. لا أدري. يعني الذي يخطر لي أنه نبي غير رسول، دي بتذكره الآن. القرآن ذكر 25 نبيا، من بينهم رسل، فيهم رسل وفيهم أنبياء ليسوا رسلا. من هؤلاء 25 فيهم رسل وفيهم أنبياء ليسوا رسلا. داود مذكور وهو ليس رسول، ليس رسولا. لكن الرسل والأنبياء مجموعهم 124 ألفا، ورد في حديث ضعيف أن عدد الأنبياء 124 ألف نبي، من بينهم 313 رسولا. من بين 124 ألف نبي 313 رسول. هذا الحديث رواه ابن حبان. أولو العزم هم أفضل الرسل، أفضل الرسل الخمسة أولو العزم. يعني 313 رسول أفضلهم أولو العزم. قصدي أنه هدول نبي رسول. نعم ذو العزم كله. نعم أولو العزم. سيدنا أبو هريرة قال خيار الأنبياء خمسة، محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، وأفضلهم محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. خيار يعني أفضل، خيار الأنبياء خمسة. محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، هذا على حسب الترتيب في الفضل، محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، وأفضلهم محمد صلى الله عليه وعلى إخوانه النبيين وسلم. قال المؤلف رحمه الله وأول رسل الله هو سيدنا آدم عليه السلام، وآخرهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اكتبوا. قال ابن حجر في الفتح، ابن حجر يعني العسقلاني، الفتح يعني فتح الباري شرح البخاري له. قال ابن حجر في الفتح رسالة آدم، يعني آدم لمين أرسل؟ رسالة آدم كانت إلى بنيه لأولاده، كلهم كانوا على الإيمان، لكن أرسله الله ليعلمهم أحكام الشريعة، شو الحلال وشو الحرام، كيف الصلاة وكيف الصيام. كانت إلى بنيه وهم موحدون يعني مسلمون، ليعلمهم شريعته. شريعته وشريعة الله عز وجل، يقال هذا وهذا، يقال شريعة الله ويقال شريعة الرسول الفلاني أو النبي الفلاني. فاصلة. ونوح كانت رسالته إلى قوم كفار، يدعوهم إلى التوحيد. انتهى كلام ابن حجر. قاله يعني ابن حجر قال هذا الكلام، قاله في باب صفة الجنة، يعني بكتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري مقسم إلى أبواب، تحت باب صفة الجنة ذكر هذا الكلام، قاله في باب صفة الجنة نقطة. ويدل على نبوة آدم من القرآن الكريم، لأنه في بعض الناس ينكرون نبوة آدم، بعض الوهابية ينكرون نبوته، وبعضهم ينكر رسالته. ويدل على نبوة آدم من القرآن الكريم قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم آل إبراهيم يعني سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل وابنه إسحاق وآل عمران وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. سورة آل عمران الآية 33. الآية دليل على أن آدم كان نبيا، والنبي إنسان يوحى إليه، إنسان مأمور بتبليغ ما أوحى الله به إليه. طيب يبلغ من؟ يبلغ الناس الذين كانوا في زمنه. من كان في زمن آدم؟ أولاده. قوله إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، يعني على عالمين زمانهم. يعني كل واحد منهم كان أفضل أهل زمانه. ليس معناه أنهم أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، على عالمين زمانهم. تفضل عندك سؤال. بلى، بس بعدان موسى بن عمران ومن كان بعده. يعني بعدين الفرع اللي بعدين النسب يتفرع. غير عمران والد موسى. وكل من الأنبياء والرسل، هذه مهمة تكتبوها، وكل من الأنبياء والرسل، كل نبي وكل رسول، وكل من الأنبياء والرسل مأمورون بالتبليغ. ولا ما معنى إرساله إذا كان النبي ليس مأمورا بالتبليغ؟ يدعو من إذن؟ يدعو نفسه؟ أوحى الله إليه ليدعو نفسه إلى الشريعة؟ مأمور أن يبلغ. خلينا نقف هنا، والله سبحانه وتعالى أعلم. راعي وضع الطقس معكم وخلصنا الوقت، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نعلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله